أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صلى على النبي. Oh, نعم يا نعم نعم يا متمكن نعم Oh. عليك يكرمك الله تاني ارجع عليا تاني اللي مش بيجي تحت ارجع عليا تروح تاني ما تخوفش بل تنتجم في مساك اسمع الله يرسل رسولا Thank you. ونزلت عليك لما صلى على النبي وبكثره الترداد يكثر النفوذ. نعم الله الله الله الله عليك يا مولانا. ان شاء الله يا رب. Oh. يكرمك ربنا. Oh, لا ما شاء الله الله سبحانه ان شاء الله You're all Thank you. Look.